تسمى قاعدة، أساس الشيء وأصوله، سواء كانت حسية كقواعد البيت أو معنوية كقواعد الدين، الأصل الذي ينبني عليه غيره، هذه القاعدة، تجعل قاعدة ثم تبني عليها. فالأصل شيء وأساسه هو قاعدته، هذا في التعريف اللغوي. والتعريف الاصطلاحي الأمر الكلي، القاعدة في الاصطلاح الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تدل عليه وتأخذ حكمه. الأمر الكلي يندرج تحته قواعد، تندرج تحته ماذا؟ فروع أو جزئيات كثيرة تدل عليه وتأخذ حكمه. فهناك أصل وهناك ماذا؟ جزء أو فرع عنه، أصل ويتفرع عنه فروع. قاعدة يندرج تحتها أمور كثيرة، مثل قاعدة إيش؟ الضرر يزال أو المشقة تجلب التيسير، قاعدة كلية يندرج تحتها أجزاء كثيرة، أشياء كثيرة. فإذا طبعا الفرع يتبع الأصل كما قلنا، لكن إذا كان الأصل فاسد، إذا كان الأصل فاسد فسد الفرع. الفرع إذا قدح في أصله دل على فساده في نفسه، الفرع إذا قدح في أصله دل على فساده في نفسه، ما يمكن أصل فاسد ويكون الفرع عنه صحيح أبدا. فالأصل، فالفرع إذا قدح في أصله دل على فساده في نفسه. فانظر إلى أصل الشيء، انظر إلى أصل الشيء. وهكذا كل ما بني على باطل فهو باطل، مثل الفرق والجماعات الضالة المنحرفة، أصل أساسها باطل. فلا تأتي أنت وتناقش شخص في جزئيات متعلقة بمفاهيم هذا الحزب أو الجماعة، ناقشه في أصله، لأن كل ما تفرع عن أصل باطل فهو باطل، لا تتعب نفسك، ناقشه في أصله. أصلكم باطل، تأسيسكم لهذا الحزب حرام ولا يجوز، هذا الذي ناقشه فيه، لا تناقشه الفرع والأصل فاسد، فالفرع أصلا فاسد. نعم. قال رحمه الله: أن أكتب له مقدمة تشتمل على قواعد كلية، ما الغاية من ذلك؟ قال: تعين على